جمعية المنارة تقدم لكم الكلب الأعرج. لافتة مكتوب عليها: كلاب صغيرة للبيع. كانت معلقة على جدار حانوت. عندما وصل إليها دخل الطفل الصغير واستفسر عن سعر الكلب، فأخبره البائع أن كل جرو يباع بحوالي 300 شاقل. مد الطفل يده إلى جيبه فوجد فيها مبلغا من المال، ولما عرف أنه يستطيع شراء جرو وطلب من البائع أن يرى الكلاب الموجودة في المحل. صفر البائع للكلاب فخرجت كلبة كبيرة وكانت تمشي خلفها 5 جراء جميلة، بينما كان أحد الجراء متأخرا عن إخوته في السير. طريقة سير هذا الجرو لفتت نظر الطفل الصغير، فسأل البائع: لماذا يعرج هذا الجرو؟ فأجاب البائع دون أن يخفي عنه الحقيقة كما يفعل البائعون أحيانا: لقد ولد هذا الجرو أعرجا. كان مريضا منذ ولد وهو يعرج، وسيبقى على هذا الحال طول أيام عمره، سيظل يعرج. شعر الطفل بسعادة كبيرة لم يفهمها الرجل، وقال للبائع: هذا هو الجرو الذي أبحث عنه، بالذات هذا هو الجرو الذي أريد أن أشتريه. استغرب الرجل من الفرح الغامر الذي حل على الطفل وقال له: إذا كان هذا هو الجرو الذي تريد أن تشتريه فلن أخذ منك نقودا. تبدلت ملامح الطفل وبدت عليه دهشة واستياء في الوقت ذاته. لا أريد أن أخذ الكلب منك دون مقابل، فهذا الجرو يجب أن يكون ثمنه مثل ثمن باقي الجراء. ثم نظر مباشرة في عيني البائع وقال بحزم: سوف أعطيك الآن ما بجيبي من النقود، وسأكمل المبلغ على أقساط كل مطلع شهر من المصروف الذي يعطيني إياه أبي للمدرسة. لم يتوقف الذهول المرسوم على ملامح التاجر، وواصل يسأل الولد وهو غير مصدق لما يسمع: هل أنت متأكد بأنك تريد أن تأخذ هذا الجرو وليس أي جرو آخر؟ نعم، أجاب الطفل بثقة كبيرة، لكنه لم يلعب معك ولن يقفز ولن يركض مثل باقي الجراء. قال البائع، غير أن هذه العبارات بالذات لم تعجب الطفل الذي قرر أن يخبر البائع ما هو سر اهتمامه بالجرو، فانحنى بجسمه قليلا، رفع بنطاله عن ساقه وطلب من البائع أن يرى قطعة الحديد التي تدعم ساقه الملتوية ليستطيع السير من خلالها، ثم قال بنبرة الأستاذ الذي لم يكرر شرح الدرس بعد هذه المرة: أنا أيضا يا عمي لا أستطيع المشي تماما مثل هذا الجرو، ولذلك فإن هذا الجرو بأمس الحاجة لمن يفهمه ويتضامن معه ويتعاطف معه ويسنده وقت الحاجة، لأنه مثلي قررت أن أخذه دون كافة الجراء الأخرى. ارتعش البائع من شدة التأثر والخجل، وراحت الدموع تنذرف من عينيه، ثم اقترب من الطفل وعانقه وقال له: إني أتمنى وأصلي أن يكون لكل جرو من الجراء التي أبيعها في هذا المحل من يحبه كما تحب أنت هذا الجرو. في الحياة لا يهم ما هي الظروف المحيطة بك والتي تترعرع في كنفها، فمن الضروري أن تجد من يحبك ويقدرك ويتقبلك دون أي قيد أو شرط. فالصديق الحقيقي تجده في وقت الحاجة، في أحلك اللحظات، تجده عندما يتركك الجميع فتجده إلى جانبك.